هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء، وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومفهوم جديد. مفهوم اليوم يدور حول الاستشراق، فهيا معا نبدأ اللقاء. مستمعي الأعزاء، مفهوم اليوم يدور حول الاستشراق. معنا الآن الأستاذ الدكتور يسري أحمد زيدان، أستاذ التاريخ الإسلامي ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. الأستاذ الدكتور، نود في البداية التعريف بالاستشراق. بسم الله الرحمن الرحيم. معنى الاستشراق هو علم الشرق أو علم العالم الشرقي. وكلمة مستشرق تطلق على كل عالم غربي يشتغل بدراسة تاريخ الشرق أو علومه ومعارفه أو لغته. وهناك معنى خاص للاستشراق هو الدراسات الغربية المتصلة بالشرق الإسلامي، وهذا هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن في العالم الإسلامي عندما يطلق لفظ استشراق أو لفظ مستشرق. نعم. وهل هناك تاريخ لظهور الاستشراق؟ يؤرخ الغرب بتاريخ 1312 ميلادية كبداية لظهور الاستشراق، حيث إنه في هذه السنة عقد مؤتمر كنسي في فيينا أوصى بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عدد من الجامعات الأوروبية. ويرى بعض الباحثين أن الاستشراق يعود إلى بداية القرن الحادي عشر الميلادي. ومتى ازدهر الاستشراق؟ ازدهر الاستشراق في القرن التاسع عشر الميلادي والقرن العشرين الميلادي. ففي نهاية القرن الثامن عشر الميلادي قامت الحكومة الثورية في باريس بإنشاء مدرسة اللغات الشرقية الحية، وبدأت حركة الاستشراق في فرنسا تهتم بالدراسات العربية. وبرز في هذا المجال المستشرق سيلفستر ساسي الذي اهتم بالدراسات العربية نحوا وأدبا، كما ازدهر هذا الاستشراق في ألمانيا في القرن التاسع عشر الميلادي والقرن العشرين أيضا. نعم. الدكتور يسري زيدان، يعتقد البعض أن هناك صلة بين الاستشراق والاستعمار، فما الرأي في ذلك؟ هناك صلة فعلا بين الاستشراق والاستعمار، فلقد أفاد الاستعمار من الدراسات الاستشراقية عن العالمين العربي والإسلامي، واستطاع الاستعمار بالفعل أن يجند طائفة من المستشرقين لخدمة أغراضه وتحقيق أهدافه. ولذلك هناك رابطة وثيقة بين الاستعمار والاستشراق، وبعض المستشرقين وبدافع من الكراهية للإسلام وظف نفسه واهتمامه بالدراسات الشرقية لخدمة الاستعمار. بعض هؤلاء المستشرقين في سبيل خدمة المستعمر انتحل أسماء عربية إسلامية وادعى الإسلام وارتدى ملابس الإسلام ونوى الحج والعمرة وأقام بمكة ليتعرف على أخبارها. وفعل ذلك على سبيل المثال عدد كبير من المستشرقين، أبرزهم المستشرق برتولد الروسي الذي توفي سنة 300 و900 للميلاد، والذي خدم بأبحاثه وبمعلوماته روسيا حول استعمار العالم الإسلامي. من هؤلاء أيضا المستشرق كار بيقر الذي انغمس في النشاط السياسي حتى أصبح في سنة 1400 و900 للميلاد شديد الحماس لمخطط استخدام الإسلام في أفريقيا والهند كدروع سياسية في وجه الإنجليز، وذلك في الصراع بين الإنجليز بين بريطانيا وبين الألمان. وقد عمل بعض المستشرقين مستشارين في وزارة المستعمرات الفرنسية في شؤون أفريقيا. نعم. وهل دخل اليهود مجال الاستشراق؟ بالفعل دخل اليهود مجال الاستشراق بوصفهم أوروبيين لا بوصفهم يهودا. نعم. حتى يجدوا قبولا لدى العرب والمسلم. من أبرز هؤلاء المستشرقين اليهود المستشرق وولدستيهر، وهو مستشرق يهودي مشهور جدا، يهودي مجري، يعد زعيم الدراسات الإسلامية في أوروبا بلا منازع، وألف العديد والكثير من الكتب الإسلامية التي شحنها بالافتراءات والشبهات، منها على سبيل المثال كتابه المسمى العقيدة والشريعة في الإسلام. وكان إقبال هؤلاء اليهود على الاستشراق من أجل تحقيق أهداف دينية وسياسية تتمثل في محاولة إضعاف الإسلام والتشكيك في قيمه، والادعاء بأن اليهودية هي مصدر الإسلام الأول. أما الأسباب السياسية فتتمثل في خدمة الصهيونية عندما كانت فكرة قبل قيام دولة إسرائيل، وأيضا في خدمة دولة إسرائيل عندما قامت على أرض فلسطين. الدكتور يسري، هل لك أن تذكر لنا أبرز جهود المستشرقين؟ تتمثل جهود المستشرقين في التدريس الجامعي وتحقيق بعض المخطوطات، ولكنهم عندما يحققون هذه المخطوطات يطبعون منها نسخا قليلة حتى لا تنتشر هذه الكتب في العالم الإسلامي كله. وأيضا يقوم بعض المستشرقين بترجمة الكتب من اللغة العربية إلى اللغات الأوروبية المختلفة. ما واجبنا نحو المستشرقين وأعمالهم العلمية؟ واجبنا الحذر من الكتب المؤلفة التي ألفها هؤلاء، وواجبنا مراجعة ما ترجموه من كتب حتى يتبين لنا صواب الترجمة وصحتها، وواجبنا نشر ما حققوه من كتب على نطاق واسع ليمكن الاستفادة من هذه الكتب العلمية، وواجبنا بيان وتوضيح كل فكرة خاطئة لدى المستشرقين عن الإسلام، وواجبنا رد كل الشبهات المثارة حول الإسلام وحول عالمنا العربي والإسلامي وتاريخه. شكرا لكم مستمعي الأعزاء، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور يسري أحمد زيدان، أستاذ التاريخ الإسلامي ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.